يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. يا نفس توبي وعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسد. وكما رأيت يا عبد الله فإن كل واحد منا سيموت لا محالة، فمن الناس من يختم له في حياته الدنيا بخير، ومنهم من يختم له بسوء، وشتان بين ميتة وميتة، فهذا يموت على فراشه بمرض عضال، وذاك بسكتة قلبية، وآخر بحادث سيارة، وغير ذلك كثير. ولكن أن يموت الإنسان شهيدا في سبيل الله فتلك والله أفضل ميتة وأحسن خاتمة. وهذا مجاهد حكم عليه الطغاة بالموت شنقا، لا لسبب إلا أن يقول ربي الله. وفي ليلة التنفيذ أرسل هذه القصيدة التي نظمها الشاعر على لسانه، أرسلها إلى والده. أبتاه ماذا قد يخط بناني، والحبل والجلاد ينتظراني. هذا الكتاب إليك من زنزانة مقرورة صخرية الجدران، لم تبق إلا ليلة أحيا بها وأحس أن ظلامها أكفاني. ستمر يا أبتاه لست أشك فيه، هذا وتحمل بعدها جفناني. أبتاه الليل من حولي هدوء قاتل، والذكريات تمر في وجداني، ويهدني ألمي فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن. أبتاه والنفس بين جوانحي شفافة، دب الخشوع بها فهز كياني. قد عشت أؤمن بالإله ولم أذق إلا أخيرا لذة الإيمان. والصمت يقطعه رنين سلاسل عبثت بهن أصابع السجان، ما بين آونة تمر وأختها يرنو إلي بمقلتي شيطاني. من قوة بالباب يرقب صيده، ويعود في أمر إلى الدوران. أنا لا أحس بأي حقد نحوه، ماذا جنى فتمسه أضغاني. أبتاه هو طيب الأخلاق مثلك يا أبي، لم يجد في ضمائن إلى العدوان. لكنه إنا معني لحظة ذاق العيال مرارة الحرمان، فلربما وهو المروع سحية لو كان مثلي شاعر لرثاني، أو عاد من يدري إلى أولاده يوما تذكر صورتي فبكاني. أبتاه أبتاه وعلى الجدار الصلب نافذة بها معنى الحياة غليظة القضبان، قد طالما شارفتها متأملا في السائرين على الأسى يقضاني، فأرى وجوما كالضباب مصورا ما في قلوب الناس من غليان، نفس الشعور لدى الجميع وإن هم كتموا وكان الموت في إعلاني. أبتاه أبتاه أولم يكن خيرا لنفسي أن أرى مثل الجموع أسير في إذعاني، ما ضرني لو قد سكت وكلما غلب الأسى بالغت في الكتمان، هذا دمي سيسيل يجري مطفئا ما ثار في جنبي من النيران، وفؤادي الموار في نبضاته سيكف من غده عن الخفقان، والظلم باق لن يحطم قيده موتي ولن يودي به قرباني، ويسير راكب البغي ليس يضيره شاة إذا اجتثت من القطعان. أبتاه أبتاه هذا حديث النفس حين تشف عن بشريتي وتمر بعد ثواني، وتقول لي إن الحياة لغاية أسمى من التصفيق بالطغيان، أنفاسك الحرى وإن هي أخمدات ستظل تغمر أفقهم بدخاني، وقروح جسمك وهو تحت سياطهم قسمات صبح يتقيه الجاني، دمع السجين هناك في أغلاله ودم الشهيد هنا سيلتقيان، حتى إذا ما أفعمت به مرعبا لم يبق غير تمرد الفيضان، ومن العواصف ما يكون هبوبها بعد الهدوء وراحة الربان، إن احتدام النار في جوف الثرى أمر يثير حفيظة البركان، وتتابع القطرات ينزل بعده سيل يليه تدفق الطوفان، فموج يقترع الطغاة مزمجرا أقوى من الجبروت والسلطان أبتا أبتا أنا لست أدري هل ستذكر قصتي أم سوف يعدوها رحى النسيان أو أنني سأكون في تاريخنا متآمرا أم هادم الأوثان كل الذي أدريه أن تجرعي كأس المذلة ليس في إمكاني لو لم أكن في دعوتي متطلبا غير الضياء لأمتي لكفاني أبتا أبتا أهوى الحياة كريمة لا قيد لا إرهاب لا استخفاف بالإنسان فإذا سقطت سقطت أحمل عزتي يغلي دم الأحرار في شرياني أبتا أبتا أبتاه إن طلع الصباح على الدنا وأضاء نور الشمس كل مكان واستقبل العصفور بين غصونه يوما جديدا مشرق الألوان وسمعت أنغام التفاؤل ثرة تجري على فم بائع الألبان وأتى يدق كما تعود بابنا سيدق باب السجن جلاداني وأكون بعد هنية متأرجحا في الحبل مشدودا إلى العيدان ليكن عزاؤك أن هذا الحبل ما صنعته في هذه الربوع يداني نسجوه في بلدي يشع حضارة وتضاء منه مشاعر العرفان أو هكذا زعموا وجيء به إلى بلد الجريح على يد الأعوان أبتا أبتا أنا لا أريدك أن تعيش محطما في زحمة الآلام والأشجان إن ابنك المصقود في أغلاله قد سيق نحو الموت غير مدان فاذكر حكايات بأيام الصبا قد قلتها لي عن هوى الأوطان وإذا سمعت نشيج أمي في الدجى تبكي شبابا ضاع في الريان وتكتم الحسرات في أعماقها على من تواريه عن الجيران فاطلب إليها الصفح عني إنني لا أبتغي منها سوى الغفران أبتا أبتا ما زال في سامعي رنين حديثها ومقالها في رحمة وحناني. أبني إني قد غدوت عليلة لم يبق لي جلد على الأحزان. فأذق فؤادي فرحة بالبحث عن بنت الحلال ودعك من عصياني. كانت لها أمنية ريانة يا حسن آمال لها وأماني. والآن لا أدري بأي جوانح ستبيت بعدي أم بأي جناني. والآن لا أدري بأي جوانح ستبيت بعدي أم بأي جناني. أبتاه أبتاه هذا الذي سطرته لك يا أبي بعض الذي يجري بفكر عاني. لكن إذا انتصر الضياء ومزقت بيد الجموع شريعة القرصان فلسوف يذكروني ويكبر همتي من كان في بلدي حليف هواني. وإلى لقاء تحت ظل عدالة قدسية الأحكام والميزان. وإلى لقاء تحت ظل عدالة قدسية الأحكام والميزان. وبعد، فاعلم يا عبد الله أن القبر أول منازل الآخرة، وأن من مات قامت قيامته الصغرى. وإذا أذن الله عز وجل بانقضاء الدنيا وزوالها وتكاملت عدة الأموات ولم يبق إلا الجبار جل جلاله منفردا بعظمته وجلاله وكبريائه يقول لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. ثم يحيي المولى جل جلاله إسرافيل ويأمره أن ينفخ في الصور نفخة البعث، ويأمر الله ملكا ينادي على صخرة بيت المقدس: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم الخروج من القبور، يوم تبدل الأرض. وبرزوا لله.

الجنة التي لا يخرب بنيانها ولا يهرم شبانها ولا تبلى ثيابهم سالمة من الأنكاد والأجدار والتنغيصات والأمراض والأسقام لا فيها لغو ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما اسمع يا أخي فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم عبد الله تزود واستعد أمامك سفر طويل ومكس في القبور لا يعلم مدته إلا الله ومكس في القبور لا يعلم مدته إلا الله جليسك فيه الأعمال إن كانت صالحة فهنيا لك وإن كانت سيئة فيا ويلك على ممر الأزمان. وبعد فيا عبد الله ها أنت قد سمعت كيف داه مهادم اللذات ذلك الإنسان فجأة ومن غير ميعاد وكما داهمه سيداهمك فاقتنص الفرصة وعد إلى ربك بتوبة صادقة نصوح فإن الله يفرح بتوبة عبده ولا تقنط من رحمة الله فقد بشر جل جلاله عباده بالمغفرة فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعد يا عبد الله إلى ربك وأقبل عليه بالطاعة واجتنب المعاصي وتذكر هادم اللذات هادم اللذات هادم اللذات. وأخيرا أخي المسلم فإخوانك في تسجيلات التقوى يسألون الله أن ينفعك بما سمعت في هذا الشريط الذي يعتبر الإصدار الأول من سلسلة رقائق وكان عن هادم اللذات وهو 37 في قائمة إصدارات التقوى وهو جهد متواضع أحببنا من خلاله أن نذكر إخواننا بهادم اللذات ولقد حاولنا أن ننوع في مادته لذا تراه قد احتوى على آيات من كتاب الله ومقتطفات من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم ومقاطع من خطب ومواعظ وقصائد لأننا نرى أن التذكير بالموت واليوم الآخر لا بد أن يرتكز على آيات من كتاب الله وعلى بعض الأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وألا يكتفى بقصائد الزهد. وأخيرا فهذا العمل بشري فإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان وإن أصبنا فمن الله